يحدث الخبر بالدخل. أما إذا كان الخبر مذكرا كما هنا فإنه يجعل بالكلا. قال وأخي هارون أخوه من أمه وأبيه إلا من أبيه من أمه وأبيه وأما قوله تعالى يبنهم لا تأخذ في الحد ولا برأس إنهم ذكروا أن نفتهم إلى أمه لأنها أكثر من الأب ويكثره من حالها أكثر يجبط عليها. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أفصح بمعنى أبين أبين مني. وقوله لسانا أي كلاما وعبر باللسان عن الكلام لأنه آلة الكلام. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بنطقهم ولغتهم. وقوله أصدق مني لسانا لماذا قيل في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه رطبة من جمرة أخذها وأكلها من فرعون أراد أن يقتله فقالت امرأته إنه طفل لا يبكي ولا يعرف وإذا كنت أنت إذا أردت أن تخرجه فأعطه تمرة بجمرة. قدم إلى التمرة بجمرة الجمرة ثلاثة وجدها أدنى من الخمر فأخذ التمرة الجمرة ووضعها في بنيه فانعقد لسانه. وهذه إسرائيلية إسرائيلية لأن هذا جنة لأن إذا أراد أن يحتاج التمرة وأخذها ما يستطيع أن يأتي يده كان جاهزا حتى تقول. ولكن هذا خلق الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر ولهذا طلب موسى أن الله يحل هذه الرقبة الوحي الرقبة من المكان يفهم قوله. وأنتم تسمون بعض الناس يكون في مكان مكافحة بعض يكون في مكان مكافحة كالرقبة ويصف عليه المسك وبعضهم ما يحل هذا ولا هذا لكن ما يحل وجهه تجد إذا أراد الله معكم يحمر وجهه يتعب يلا يطلع الإسلام من أقل الإسلام العقدة سواء في صفة الشروط أو في النطق بالحق كل هذه من العقدة في صفة الشروط ما يستطيع يطلع على حال وجه الحكمة أو في نفس النطق ما يقدر ما ينطلع في الإسلام. فالصواب أن هذه العيد الذي يموت عليه الصلاة والسلام أنه من الحق والسلطة وليس هناك تمر وتمر. قال فأرسله معي رفءا معينا وفي قراءة بفتح الدال بلهم كيف نقول ردا يعني ما تعرض لقاء فيبقى على حالة فيه. فأرسله معي رفءا فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله فذلك برهانان مقبل إلى فرعون ولهذا قال فأرسله معي هنا عرف أنه رسول. وقوله معي المعية بمعنى المصاحبة والمقاربة وهي في كل موضع بحسب أي بحسب ما تضاف إليه وتقتضي في كل موضع غير ما تقتضي في موضع الآخر. فالرجل إذا قيل معه زوجته ليس مثل ما إذا قيل القائد معه زوجته قول فبينهما فرق. وكذلك إذا قيل اللبن مع الماء يعني ممتزجا مختلطا به وهنا أرسله معي غير معية الزوج لزوجته ومعية اللبن ولكنها مصاحبة يراد بها التأييد والنصر ولهذا قال زد أم والزد المعين زد المعين الصغير للشخص يصدقني. معنى يصدقني أن يكون مصدقا في أمامه حتى يقوى قولي به ويكون صدقا. وليس المعنى أن يقول أنت صادق، ولكن إذا قوى كلامه كلامي صار ذلك موجبا لتصديق. قال بالجزم جواب الدعاء في قراءة بالرفع وجملته صفة صفة رزقا. بالجزم تقول يصدقني، تكون جوابا للدعاء. وين الدعاء؟ أرسله، أرسله، نعم أرسله معي. وهو واضح، يعني إن أرسلته صدقا. في قراءة أخرى، في قراءة تبعية ولا شاذة؟ تبعية، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي تبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة. قال فأرسله معي يريد أن يصدقني. وجملته على قراءة جملته صفة رزقا، رزقا مصدقا به. يعني هذا هو تفسيره. نعم. طيب، الفائده من القراءتين، يعني تتركب من القراءتين فائده، وهي ان قوله يصدقني اذا كان جوابا فان معناه انه يحسن به التصديق. نعم. واذا كانت صفه فالمعنى أنه يحاول أن يقدم أن يكون أو يحاول أن يبين للناس أن يقدم، يكون قراءة الرأس على سبيل السبب وقراءة الجزم على سبيل المفيد. يكون هارون فاعلا مؤثرا، فاعلا مؤثرا. قد إني أخاف أن يكذبون. الضمير يكذبون ضمير الواو يعود على فرعون وملئه. وأخاف بمعنى أتوقع، بمعنى أتوقع وأخاف، وليس خوف الرعب، ما في رعب، ولكنه يتوقع ذلك ويخشى. وقول أن يكذبون فيها إشكال من حيث الأراضي، لأن المعروف أن أنت إذا دخلت على الأفعال الخمسة صرفت من ذلك، وهنا فيها نور. وجواب أن هذه النون نون وقاية ولا تكون استعراض، ولهذا شاهدونها الآن مقطوعة، شاهدون مقطوعة. إذن أصل أن يكذبونني، أصل يكذبونني، فحذفت النون رفع زاد النون، وحذفت الياء تخفيفا، حذفت الياء تخفيفا. ونظيرها قوله تعالى في سورة الداريات قريب منه، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فلا يستعجلون. إذا وقفت عليها تتخذ السكوت، فيفهم الطالب المبتدئ بما عنده معرفة جيدة أنه هنا بقي النون مع وجود لنا، وهي مع وجود لنا يجب حدث، ولكن يقول هذه النون آية نون الوقاية، بدليل أنك لو وصلت لكسرتها فقلت فلا تعجلوني فويل. نعم كذا. طيب، قال المؤلف، نعم، قال الله تعالى سنشد عضدك مقويك. الشد بمعنى التقوية، والعضد هو العظم الكامل في عظم الذراع والمنكب، هذا العضد. نعم هذا العضد. وشد العضد هو

وهل نقف على قوله فلا يقولون إليكما ولا نقف؟ نقف ويقول قراءة فلا يقولون إليكما بآياتنا أي بسبب ما معكما من الآيات، بسبب ما معكما من الآيات. وهذا المعنى هو الصحيح، أولا لأنه لا يحتاج إلى تفسير، لأن التفسير جماعة لا بد أن يتفقه مرتبتان، المرتبة الأولى إثبات سنة الكلام حق، والمرتبة الثانية إثبات أن تقدير المحذور هو لا قول، يعني من بيجعل في الآية هذه أو غيرها لا بد أن يتقدم دعواه مرتبة. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حتى يحتاج إلى تفسير، والثاني إثبات أن المقدر هو هذا، يعني تعيين المقدر، لأنه على فرض أن الآية تحتاج إلى تفسير فإنه قد ينادى ويقال له من هذا، ما هذا التفسير، لا نسلم أن التفسير المحذوف هو هذا، لا نسلم التفسير المحذوف هو هذا. كل ما يدعى حذفا في آية فإنه يحتاج إلى شيئين أو مرتبتين، المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حذفا، وبأي طريق نعرف هذا؟ إذا كان الكلام لا يستقيم بالتحذير علمنا أن هناك حذف، هذا واحد. المثل المرتبة الثانية إثبات أن المحذوف هو هذا الشيء الذي قدرته، إذ من الجائز أن يكون المقدر غيره، لا؟ وهذا طبعا الأخير يعينه السياق، يعينه السياق، لأن السياق هو الذي يعين نوع المحذوف. طيب إذا كان الكلام لا يحتاج إلى هذا التحذير فالأصل عدم التحذير. هذه الآية معناها واضح جدا على القول يحميك الله على القول بعدم التحذير، وأن المعنى نجعل لكما سلطانا بسبب آياتنا التي معكما فلا يقولون إليكما. وهذا المعنى أيضا أوضح مما قدره المؤلف وغيره، لأنه في الحقيقة هو يقول بآياتنا جمع الحمد لله. وفي الأول يقول كذلك برهانا من ربك لا تدعنه ملك، فلم يحصلهم الله سبحانه وتعالى حين أرسلهما إلا آيتين ولا آية واحدة، آيتين. الجواب إذن أن الآية موصول بعضها ببعض، وأننا نقرأ فلا يقرؤون إليكما بآياتنا، نعم، ونجعل لكم سلطانا فلا يقرؤون إليكما بآياتنا، ويكون متعلقا بقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يقرؤون إليكما. وزعم بعض الموالدين أن قوله بآياتنا متعلق بالغالبون، وهذا المعنى قريب مما ذكرنا، يعني أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، الغالبون بآياتنا، والغالب بالآيات هو الذي جعل له بها سلطان. يقول على هذا فلا يكونون إليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا. وهذا لا شك أنه أحسن من تقديم المؤلف، لأنه ما يحتاج إلى حد، ولأنه يوجب أن يكون كلام بعضه متصلا ببعض، لكن فيه محذور من حيث القواعد المحذورة، وهي أن الغالبون اسم فاعل، وأل المتصلة اسم فاعل، وش عندنا فيه؟ اسم موصول وصفة صريحة صفة أل، اسم موصول والمعروف ان الاسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبل، لا تعمل الصله، فحينئذ نحتاج الى جواب عن هذه القاعده. الجواب قالوا ان ال هنا ليست موصولة، ليست موصولة، وانها كالف داخل على الاسم الجامد داخل على الرجل والاخر وما اشبه. اذن في هذا التقدير فيه مخالفه للمعروف من القواعد النحويه. نرجع الان الى ان الصواب ان نجعل قوله باياتنا المتعلقه لنجعل لكم سلطانا ونفهم من كل ذلك من المخالفات ومن التقديرات التي ادل عليها ومن تعيين المقدر. وقوله باياتنا فلا يصلون اليكما باياتنا فيه دليل على ان الله تعالى اعطى موسى وهارون ايات، وقد ذكر في سوره الاسراء انه اعطى 9 آيات كل ذلك. ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم. وقوله انتما ومن اتبعكما منين؟ من بني اسرائيل ومن آل فرعون، لان من آل فرعون من اتبعهما كما قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وقوله من اتبعكما فيه دليل على ان الانسان ينصر ويغلب باتباعه، وانه لا طريق الى النصر والغلبه الا السكون في طريق الرشد واتباعه. وعليه فيكون يكون من هذا قاعده، كل من كان بالرسول اكثر كان الى النصر افضل، وكل من كان عن اتباع الرسول ابعد كان عن النصر ابعد. لانه من المعلوم القواعد المقررة أن الحكم إذا عد قدوة كان ثبوته قوة وضعفا ووجودا وعدما بحسب ذلك الوقت، يعلق الحكم على الوقت على وقت كان ثبوت الحكم، كان ذلك الحكم ثبوتا ووجودا وعدما وقوة وضعفا بحسب ذلك الوقت، بحسب ذلك الوقت. مثلا ان الله مع الصابرين، معيته للصابرين قوتها وضعفها بحسب ما معهم من الصبر. ان الله مع الذين اتقوا وجود المعيه للمتقين قوه وضعفا بحسب تقواهم وهكذا. وقوله انتما وتبعتما الغالبون، الغالبون لمن؟ يقول المؤلف الغالبون لهم، وحقيقه نعم الغالبون لهم لان المقام في عزه، لكن اذا اردنا ان ناخذ هذا على كل معروف يقول انتما ومن اتبعكم الغالبون للمخالفين، للمخالفين فاتباع الرسل غالبون بمن خالفهم دائما وابدا ولا لا؟ دائما وابدا، بل ان هذه الامه والاحسن لها نتيجه على غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت للرعب مسيره شهر، نصرت للرعب مسيره شهر. الله اكبر، ما اعظم هذا اي الفائده لو اننا كنا على المستوى الذي ينبغي، لو كنا متبعين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقه لكان عدونا مرغوبا منا مسيرة ثلاث، لكننا نعرف الكبير لم نكن الكبير تقول على الشخص، ولذلك صار بحثنا بيننا لا من يدعي الإسلام منا ولا من أراد أن ينزوي تحت قاعدة الجاهلية وهي القومية العربية، فإنها من تقاطع القومية منذ نشأت الجنة ولم تنتصر أبدا، بل لا تزداد إلا كسلا وتفرقا وتصدعا وقتالا فيما بينهم. وكذلك أيضا الحقيقة نفس معنى على قومية الإسلام نفس معنى على لا يكون الجميع لا على هذا ولا على هذا. ولهذا ما كان لنا الذي وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حاد فلما جاءهم أي آل فرعون موسى بآياتنا ولم يقل وهارون لأن الرسالة في الأصل لموسى وقوله بآياتنا ألبى للمصاحبة يعني مفعولا بالآيات وقول آياتنا جمع آية وهي العلامات وأضيفت إلى الله إضافة المعطي إلى عطية إضافة العطية إلى معطية إضافة العطية إلى معطية لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على أي شيء على رسالة موسى آيات منه على رسالة موسى وموسى في ظلها إثباتنا الله وحده هو بلاد حق في آياتنا بينات قال واضحات وقال في إعرابها آية آل من بينات آل من آيات من آيات ولا يصح أن تكون صفة بل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة وهي وصف لها أعربت حالا وفي قول آياتنا بينا إقامة للحجة لأن الآية هي علامة وكلما كانت أظهر كانت الحجة أقوى الآيات بينا جاءهم بالآيات بينات فما كان فأي جواب كان منهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفترى ما هذا إلا الذي جئتم الذي جئت به يا موسى إلا سحر وهنا نسأل لماذا لم تعمل به ولغة الحجاج أنها تعمل عمل به لكن إذا وصل إلى ما جاء به من الآيات في تقلب العصر

أيضا أن الخبر ينجاب أداء ثبوتا لتعذب المسلمين ومن اتبعكم الغالبين كل ما اتبعكم